الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين مؤلفه الإمام النووي رحمة الله عليه، ونواصل شرح الأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله في باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. قال رحمه الله عن سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. يعني هذا الرجل يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصحه يعني بنصيحة موجزة مختصرة، يعني حتى يعمل بها ويتمسك بها ويعتصم بها. قال: حدثني بأمر أعتصم به. فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم يعني نصيحة يعني فيها كلمتان فقط، فيها كلمتان قليلتان جدا ولكنهما عظيمتان جدا أيضا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. قل ربي الله ثم استقم، يعني أمره النبي عليه الصلاة والسلام أولا يعني لتصحيح عقيدته، بأن يصحح إيمانه وعقيدته. قل ربي الله، والعقيدة قد مبناها على هذين الأمرين، يعني الإيمان بربوبية الله جل وعلا وألوهيته، ثم يعني باقي مسائل الإيمان كلها تتبع هذا الأصل. يعني هذا هو الأصل الأصيل في العقيدة، أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الرب، يعني هو الخالق المتصرف المدبر المحيي المميت المعطي المانع الخافض الرافع. تؤمن بهذا المعنى، تؤمن بربوبية الله جل وعلا، وتؤمن أيضا بأن الله تعالى هو الإله الحق. وجمع ذلك الإله الحق يعني اللي لازم نعبدوه، الإله الحق هو الذي يجب أن يعبد، فالرب سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، هو الذي ندعوه، هو الذي نتوكل عليه، هو الذي نخاف منه، هو الذي نصلي له، هو الذي نذبح له، وهكذا. فالله تعالى هو الرب سبحانه وتعالى وهو الإله المعبود. قل ربي الله، قل ربي الله. وش يجي بعد الإيمان؟ صحيح الإيمان والتوحيد والعقيدة، العمل الصالح. ثم استقم، استقم بفعل ما أمر الله جل وعلا به وبترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. الإنسان طبعا إذا حقق هذين شيئا خلاص حقق الدين كله، ويستحق يعني البشارة اللي جاءت في القرآن الكريم معروف، حيث قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن وصية مختصرة ولكنها عظيمة جدا. قال: قل ربي الله ثم استقم. فقال هذا السائل للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث إلى هنا رواه مسلم في صحيحه، الحديث إلى قوله ثم استقم رواه مسلم في صحيح، ولكن تتم لم تخرج في صحيح مسلم بل هي في الترمذي وغيره، والحديث صحيح. قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي. يعني وش هي الحاجة اللي تخافها علينا احنا المسلمين المؤمنين؟ حاجة ماشي مليحة تخاف احنا نديروها نطيحوا فيها. ما أخوف ما تخاف علي. يقول هذا الصحابي، الصحابي هو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه. يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم حكم لسانه، حكم لسانه على النفس بعد. فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا، يعني نخاف عليكم هذا اللسان. إذا فاللسان كما ذكرنا يعني في هذه المجالس، اللسان الكثير من الذنوب تكون من جهة اللسان، الكثير من الذنوب تكون من جهة اللسان، ولذلك على المسلم أن يمسك لسانه ويحرص على أن لا يتكلم بهذا اللسان إلا الخير. قال النووي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم قال ويعني وجه يعني ذكر هذا الحديث في هذا الباب لأن هذا الحديث فيه أمر بحفظ ماذا؟ اللسان. فيه أمر بحفظ اللسان يعني يحفظ من الغيبة وغيرها. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي. وهذا الحديث يعني في إسناده ضعف يعني هذا الحديث فيه ضعف ولكن معانيه صحيحة معانيه صحيحة تشهد لها نصوص الشرع. فالمسلم يعني لا ينبغي له أن يكثر يعني من الكلام المباح لأن الكلام المباح حتى لو كان مباحا في حد ذاته ولكن قد يؤدي بصاحبه ماذا إلى الوقوع في الحرام. إذن المسلم يكثر من ماذا؟ من ذكر الله كما أمرنا القرآن بذلك يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إذن فهذا اللسان أمرنا بإمساكه وبحفظه إلا في ذكر الله. حبيت تكثر الهدرة تحرك لسانك حركه بذكر الله حركه بذكر الله لأنك إن حركته بذكر الله فأنت مأجور أنت مثاب راك في طاعة. ولكن إذا أكثرت الكلام في غير ذكر الله فقد تقع في الحرام قد تقع في الحرام في الكذب في الغيبة في النميمة وغير ذلك. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله وقى بمعنى عصمه عصمه من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ثم قالوا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة ما النجاة يعني في هذه الدنيا وما فيها من فتن هذه الفتن التي نعيشها في بلادنا هذه الأيام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا يعني شره يقينا شره. ولهذا هذا الحديث يعني من الأحاديث التي يذكرها العلماء رحمة الله عليهم في باب الفتن. يعني هذا ما ورد في هذا الحديث من أنفع ما يكون للمسلم في الوقت الذي قد تكون يعني فيه فتن تعصم بدين الناس ودنياهم. نسأل الله السلامة والعافية. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاته يعني من الفتن. قال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك أمسك عليك لسانك لأنه كما قلنا يعني في أوقات الفتن يعني تكثر الشائعات ويكثر الكذب ويكثر يعني تكثر أشياء كثيرة تكثر أشياء كثيرة. ولذلك فإن المسلم يعني مطلوب منه في مثل هذه الأوقات أن يمسك لسانه وأن لا يتكلم إلا بخير وأن لا يتكلم إلا بما يعلم بأن الكلام فيه ماذا مصلحة وخير لنفسه وللناس. قال أمسك عليك لسانك ثم قال وليسعك بيتك وليسعك بيتك لأن الإنسان في زمن الفتن إذا خالط الناس قد يجرونه إلى تلك الفتن والعياذ بالله قد يجرونه إلى تلك الفتن والعياذ بالله. ولهذا في زمن الفتن يعني المسلم يعني مأمور شرعا أن يبتعد عن الناس الذين يخافوا من جهتهم ماذا يعني الولوج يعني والوقوع في الفتن. قال وليسعك بيتك ثم قال وابكي على خطيئتك وابكي على خطيئتك بمعنى أن الإنسان يعني يحرص في زمان الفتن على أن يعني يصحح نفسه يعني بالتوبة إلى الله جل وعلا وبالاستغفار، لأن الله جل وعلا يعني هذه المصائب يعني لا يسلطها على الناس إلا بسبب ذنوبهم، إلا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وكما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إذن يعني ما يحصل يعني في الفتن من شر سببه يعني ذنوب الناس ومعاصيهم، ولذلك يعني يؤمر المسلمون في مثل هذه الأوقات بالتوبة وبالرجوع إلى الله تبارك وتعالى وبالإكثار من عبادة الله ونحو ذلك. ولهذا قال: وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، قال رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر وأوصى بإمساك ماذا؟ اللسان. قال: أمسك عليك لسانك. ثم قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم، إذا أصبح ابن آدم، تأملوا إخواني هذا الحديث عظيم جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، وتكفر هنا بمعنى أنها تلومه وتؤنبه، كل الأعضاء، كل الأعضاء تؤنب هذا اللسان وتلومه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم، في كل صباح، كل صباح تأمل، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول يعني تقول الأعضاء للسان: اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإنما نحن يعني الأعضاء بك، يعني الأعضاء تكون بحسب لسان الإنسان، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، يعني الإنسان إذا استقام لسانه تستقيم جوارحه، فالأعضاء تابعة لهذا اللسان، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وهذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن. قال النووي: معنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له، تذل وتخضع له. المهم يعني هذا الحديث كما هو واضح وظاهر يعني يدل على أهمية اللسان يعني في الإنسان، يعني ممكن أن نقول هذا اللسان يعني بعد القلب طبعا يعني هو أهم عضو في الإنسان بعد القلب، لسان أهم عضو في الإنسان، فإذا استقام هذا اللسان، إذا استقام هذا اللسان ماذا؟ تستقيم الأعضاء، تستقيم الأعضاء، وإذا انحرف وعوج هذا الإنسان تعوج و تضل يعني باقي الأعضاء. إذن فالنطق إخواني الكرام، نطق الكلام اللسان له يعني علاقة وطيدة بالعمل الصالح، له علاقة يعني وطيدة بالعمل الصالح. ولهذا في آخر سورة الأحزاب، في آخر سورة الأحزاب قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا، تأمل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما الذي يترتب على ذلك؟ قال: يصلح لكم أعمالكم. يعني سبحان الله، تأمل، تأملوا إلى هذا الاقتران العجيب في هذه الآيات: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ثمرة ذلك قال: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إذا الإنسان إذا أراد أن تستقيم جوارحه وأن تصلح أعماله فعليه أن يجتهد في أن يصلح هذا اللسان وأن يقول به القول السديد. وهذه الآية تؤكد ما جاء في هذا الحديث، هذه الآية تؤكد المعنى الذي جاء في هذا الحديث، لأن الأعراب كلها تكفر اللسان وتقول له اتق الله فينا، فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وهذا الحديث كما قلت يدل على أهمية يعني اللسان وحفظه وإصلاحه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.